وارد في المقام، من أهمها بل نستطيع أن نقول عليها المدى رواية لزرارة، وردت بعدة طرق وفي عدة مصادر، وتبين أنه إنصافا الطرق والمصادر مختلفة، والفقرة التي محل الاستشهاد وهي قوله عليه السلام ولا وتحرم عليه أبدا في النسخ لا تخلو عن اختلاف، تبين هذا بوضوح خلال، وأن النسخ مختلفة. وأما كلمة دخل بها الأخير أو دخل بها الأول، قلنا أيضا النسخ مختلفة، إلا أنه ليس من البعيد أن يلتزم بأن يكون الصحيح دخل بها الثاني مو دخل بها الأول كما جاء في جملة من الطرق تقدم بيانته. والوجه في ذلك أنه نسب إلى جماعة من العامة موجود في فقههم نفس المسألة، قالوا إذا دخل بها الثاني فالثاني أولى، بخلاف إذا لم يدخل الأول أولى، فصلوا ما بين دخول الثاني وعدم دخول الثاني. فليس من البعيد أن تكون في رواياتنا أيضا إشارة إلى هذا التفصيل، وأنه لا اعتبار بدخول الثاني، على اعتبار بالعام سواء دخل أم لم يدخل. ثم على فرض أن نلتزم بصحة الرواية وأن الرواية مشتملة على تلك الجملة لا تحل له أبدا، لو فرضنا اشتمال الرواية على تلك الجملة، فهل هناك رواية لزرار مطلقة تشمل الدخول وعدم الدخول كما استظهره السيد الأستاذ قدس الله سره أم لا؟ انصافا الان صعب، ولو وجد في روايه وليس للاخر ان يتزوجها ابدا، قد يتصور ان لها اطلاق يشمل ما اذا كان داخلا ام لا، لكن الانصاف لا يخلو عن صعوبه، لان الموجود في روايه زرار ايضا تعتد منهما جميعا اشهر عده واحده، فما دام تعتد منهما معناه انه بإصافي نفس الرواية فرض الدخول مو عدم الدخول. قال تعتد منهما وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، فثبوت إطلاق للرواية الآن لا يخلو عن صعوبة. أما قوله دخل بها الثاني أو لا يدخل فيستفاد منه الإطلاق، هذا إنصافا ليس من جهة الإطلاق، هذا ناظر فقط إلى مسألة أولوية الزوج الأول لا إلى هذا الحكم، إن ليس للآخر يتزوجها مطلقا دخل بها الثاني أم لم يدخل، ناظرا للحكم الأول فقط، مضافا إلى اختلاف النسخ في ذلك، في جملة من النسخ دخل بها الأول أو لا يدخل، مع قطع النظر عن اختلاف النسخ لا يستفاد من ما نحن فيه. خب، فبناء على هذا يكون مورد الرواية على تقدير صحتها وقبولها إذا كان جاهلا بوجود الزوج، مفروض الكلام هكذا، بل قامت البينة الشرعية بموته أو بطلاقه للمرأة، فتزوجها رجل آخر ودخل بها، في هذه الصورة تحرم عليها أبدا. أما إذا كان عالما بوجود الزوج وفقد عقد عليها أيضا تحرم عليها أبدا، لا يستفاد من هذه النصوص بوجهين. هذا بلحاظ رواية زرارة. والصحيح عندنا بعد اللتي والتي عدم ثبوت هذا الذيل في رواية زرارة، ليس الآخر عن الزواج، النسخ مختلفة غاية الاختلاف، ومنشأ الاختلاف اختلاف نسخ الكبار أيضا، مو فقط النسخ الدرجة النسخ التي في الدرجة الثانية من الاعتبار، النسخ التي في الدرجة الأولى من الاعتبار، فمع اختلافها لا يمكن إثبات هذا الحكم بهذه الأدلة بهذه الرواية أبدا. لا، أصلا ليست الرواية ناظرة إلى بإصطلاح ذلك. ثم في هذا الباب أورد صاحب الوسائل الباب السادس عشر عدة روايات أخرى نحن نتصور لا ربط لها به ما نحن فی، یعنی به ما نحن فی لا ربط، من جهاد اخر فی ارتباط، مثلا روایت محمد ابن قیس انا ابی جعفر علیه السلام قال قضا فی رجل ظن اهله انه قد مات او قتل فنکحت او نکحت امرأته او تزوجت سریته او سریته فولدت کل واحدت من زوجها ثم جاء الزوج الاول او جاء مولا سریه قال فقضا فی ذلك ان یأخذ الزوج الاول امرأته و یأخذ السید سریته و ولدها او یأخذ رضا من الثمن ثمن الولد. اصلا لا ربط له، هذه الروايات لا تدل على الحرمة الابدية. اوردها صاحب المسائل في ابواب ما يحرم بالمصاهرة، خب لابد ان يكون مرتبط بهذا العنوان. قال من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما. اصلا في هذه الرواية لم يذكر الحرمة الابدية، هذه الرواية ما هي مواصلة لسندها بعدة اسانيد. على اين في هذه الرواية ما في انه جاء وقال قضى في ذلك ان ياخذ الزوج الاول امرأته او ياخذ السيد سريته او سريته سريته. طبعا ضبط صحيح سريه منصوبه من كلمه السر، سر و سريون و تاءم به اصطلاح التانيث، لكن عند النسبه تحولت السين المكسوره الى مضمومه سريه. لا نرى في هذه الروايات أي دلالة ولا أوردها في هذا الباب. أنا الأبواب ما يحرم بالمصاهرة لا رفت لها. هذه الرواية هي الرواية الخامسة من الباب، لا رفت لها بما نحن فيه. الرواية الثامنة من الباب أيضا لا رفت لها بما نحن فيه، روى عن بإسناد عن إبراهيم ابن عبد الحميد الشيخ الصدوق رحمه الله إن أبا عبد الله عليه السلام قال في شاهدين شهد عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت او فزوجها ثم جاء زوجها قال يضربان الحد يضربان الحد لا يضمنان الصداق للزوج سيضمنان الصداق من الآثار بعد ذلك ثلاثة ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. أولا موردها تعتد يعني دخول الثانية، الثانية دخل بها تعتد من الثانية ثم ترجع إلى زوجها الأول. ما في أي إشعار أنا تعجب من صاحب المسائل رحمه الله أورد هذه الرواية في هذا الباب، اصلا ليس في اي اشعار بالحرمه الابديه ابدا. نترجع الى زوج الاول مو معناه انها بعد تحرم على الثاني ابدا، تعدل وترجع الى زوجها الاول. انا كيف ما كان فهذه روايتان في هذا الباب اوردها صاحب الوسائل قدس الله سره وهي غير مرتبطه بهذا العنوان. دير خلان اخبار اهم ما رواد الزراره تكون شهد على ليس فيها أصلا كلمة حرم الأبدي تعرم عليه. ثم الرواية التاسعة من الباب عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، الحميري في قرب الإسناد بسنده المعروف إلى كتاب علي بن جعفر. وهذه الرواية أولا سندان فيها إشكالا بلحاظ عبد الله بن الحسن، ثانيا تماغت عن نظر عبد الله بن الحسن. من الروايات التي لكتاب علي بن جعفر انفرد بها الحميري، يعني لا في نسخة الكليني موجود، لا في نسخة الصدوق موجود، لا في نسخة الشيخ الطوسي موجود، في نسخة البحار موجود، مع أن نسخة البحار ونسخة الوسائل أوسع من جميع النسخ تقريبا. وذكرنا سابقا توجد روايات منفردا في كتاب الوسائل، في نسخة الوسائل في بقية النسخ ما موجود، في نسخة قرب الإسناد في بقية النسخ ما موجود، في نسخة الكافي في بقية النسخ ما موجود. ما كان منفردا في كتاب الكافي يعتمد عليه باعتبار صحة الطريق غالبا، او في كتاب الصدوق دائما طريقه صحيح، اما في مثل هذا صعب جدا. فهذه النسخة نسخة منفردة، رواية منفردة مع اشتهار كتاب علي بن جعفر، نسخة رواية منفردة من كتاب مسائل علي بن جعفر. قال في امرأة سألت عن اخي في موسى بن جعفر في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت فتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر؟ قال لا. لاحظوا التعبير هل تحل للآخر، هل المراد يعني تحل بعد أن يطلقها الزوج الأول؟ لأن ليس فيها أن الزوج جاء من السفر طلقها فارقها فهل تحل للآخر أم لا. إذا كان التعبير هكذا فجاء زوجها ثم فارقها لما علم زوجها أنها مثلا تزوجت برجل آخر فارغها، فهل تحل هذه؟ هذا يمكن أن يفهم منه الحرمة الأبدية. لكن بما أن المسألة هذه مطروحة لعنوانها في كتب السنة، وهناك رأي فقهي لا بأس به، عدد من كبار السنة ذهبوا إليه، وهي أنه إذا بلغ الخبر إلى المرأة بوفاة الزوج فتزوجت ودخل بها الثانية، الثانية أولى بها، تبقى على زوجيتها للثانية بعد الدخول، قبل الدخول ترجع للزوج الأول. هنا الموجود هكذا، فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي، بلغها أن زوجها حي وأن زوجها ابن السفر. فيحتمل أن يكون المراد في هذه الرواية هل تحل للآخر يعني تستمر على زوجيتها للثاني، أم تنفصل زوجيتها الثاني وترجع إلى الزوج الأول. يحتمل كلاهما محتمل، ويحتمل أن يراد بها التحل للآخر ولو بعد طلاق الأول، لكن ليس فيه الآن في الرواية لم يذكر الطلاق. هل تحل للآخر؟ قال لا، هذا المقدار لم يذكر فيه الطلاق، أن الزوج الأول طلقها فهل يحل له أن يتزوجها الثاني فيما بعد مضي العدة؟ الرواية ساكتة عن ذلك إطلاقا. فالإنصاف أن هذه الرواية التاسعة أيضا دلالتها على ما نحن فيه لا يخلو عن تأمله، أيضا غير واضحة على إثبات الحرمة الأبدية. خب هذه إلى حد الآن ثلاث روايات، روايتين خب ظاهرة أنها لا رسل ما نحن فيه، و ثلاث روايات غير مرتبطة بما نحن فيه. طبعا الحديث السابع به اصطلاح جملة، يعني قطعة من رواة الزرارة، هل قطع لا رسل ما نحن فيه، لكن رواة الزرارة اجمالا مرتبطة بما نحن فيه. خب يبقى الكلام في حديثين آخرين رواهما الشيخ الطوسي منفردا في كتاب التهذيب الاستبصار عن عبد الرحمن بن الحجاج، اللي في بقية المصادر لا يوجد شيء من الحديثين. الحديث الثالث ما رواه بسندي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى، النسخة مختلفة هنا، عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج، من كتاب ومن طريق ابن أبي عمر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم. احتمالا ولها زوج وهو لا يعلم يعني هو انه مفقود كذا، لا بالفعل في المدينة لكن هو لا يعلم. فطلقها الأول او مات عنها، ثم علم الأخير، اي راجعها؟ قال عليه السلام لا حتى تنقضي عدتها. طب هذه الرواية على العكس أدل، ولذا قال هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ويأتي أو مفهوم الغاية فيه غير مراده. خب كلاهما خلاف الظاهر، توجيه هذا إنصافا لا مجال لهذا التوجيه، لا يمكن قبول هذا التوجيه. أولا يراجعها صعب حتى تنقضي عدتها، يجامعها مثلا كان ينكحها مثلا، أي يراجعها لا يستوى عليه الرجع، لأن طلاق باطل. يرى رجع اصطلاحا فيما إذا كان الطلاق رجعيا الزوجة رجع إلى زوجتي. هنا إنسان لما يتزوج المرأة التي ذات البعل أصلا العقد باطل، فيما بعد إذا أراد يكون نكاحا، أي ينكحها أي يتزوجها. يرجع إليها في الزواج مو متعارف، يعني يرجع إليه، لأن الرجوع معناه سابقا كان هذا وجود استمرار له، وسابقا ما كان زواج ذات بعد كيف زواج؟ الرجوع صدق الرجوع إذا كان الأول باطل خب لا ها يعني تسامحا، إلا إنصافا يراجع. أنا أتصور يتزوجها، الصحيح أن يكون أي يتزوجها، يصح له أن يتزوجها؟ قال عليه لا حتى تنقضي عدته. هذه نسخة ابن أبي عمر لرواية عبد الرحمن بن الحجاج، وهي دقيقا على عكس المطلوب أدل، يعني بعد انقضاء العدة يجوز له أن يأخذها، هذا الذي الآن. إن الشيخ الطوسي أيضا روى هذه الرواية عن الحسن المحبوب عن عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن الحجاج، أنا أتصور قويا أن نسخة ابن أبي عمر فيه صدق كما هو المتوقع من نسخته. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها. بعد هنا ماكو مجال محمول على عدم الدخول. بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا. في رواية ابن أبي عمر كان لها زوج وهو لا يعلم. أتصور الصحيح هكذا أن لها زوجا غائبا فتركها، هذا ما كان موجود. فجتم ان الزوجة قدر فطلقها، هذا موجود. او مات عنها. اي تزوجها هذا الذي يتزوجها بدل يراجعها، هذا صحيح. هل نسخ نسخة ابن محمول اصح؟ اي تزوجها بعده هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجة. قارنوا بين النسختين، المقارنة بين النسختين مفيدة جدا، يعلم مقدار السقط في نسخة ابن أبي عمير وكيفية الخلط. قال عليه السلام ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فشيء غريب هذا الرواية. نسخة ابن محبوب لا تخلو عن إبهام. أولا موجود فيه فدخل بها بعد ما دخل بها. صاحب الوسائل قال دخله به معنى الخلوه، لعل الدخول هنا معنى الخلوه. معنى غريب. الخلوه معنى الدخول مألوف. اذا اخلا بها فقد وجب عليها الماء. في الرواية موجود قالوا اذا خلا بها دخل بها. تذكر الخلوه المراد بها الدخول باعتبار التلازم بينهما. قال نوعا هذا معقول، لكن يذكر الدخول المراد به الخلوه غريب. هون العكس في غاية الغرابه. على ان هذا ما فهمه صاحب الوسائل قدس الله نفسه. نحن تعلمون مسلكنا انه الروايات اذا كانت نفرض انه ظاهرها غير صحيح ترفها اولى من هذا التلاعب بالروايه حملها على كذا. هم لا نفهم معنى ما حصل للروايه، الشوال على خلافها يرجع علمها الى اهلها. هذا اسهل بكثير من هذه التصرفات، من انه دخل بها دخل بها انصافا. ثم قال يمكن أن يراد من أنه تركها حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه. خب يعني حتى تنكح، يعني تتركها حتى تنكح زوجا آخر، وبعبارة أخرى حتى لا تنكح هذا الرجل. مو حتى تنكح زوجا غيره بعد أن نكحت زوجا غير هذا الإنسان فطلقها ذاك الثاني، هذا يستطيع أن يأخذها. ها احتمال السيد الأستاذ قدس الله نفسه احتمال احتمال آخر. لذلك لماذا يعبر الإمام لا أحب ذلك؟ بل لا أحب ذلك. السيد الإمام السيد الأستاذ أجاب عن ذلك أن حتى تنكح زوجا غيره المراد أصلا لا تنكح هذا الرجل، تنكح رجل آخر، فالمراد به الحرمة الأبدية على الزوج الثاني. انصافا احتمال إرادة الحرمة الأبدية بهذا المعنى لا بأس به، يعني هذا أمر معقول انصافا ولو التعبير قاصرا. يعني كان يقول له مثلا يتركها لا يتزوجها، لكن تعبير ما أحب له أن يتزوجها انصافا ظاهر في الكراهة. حتى تنكح زوجا غيره لا، يعني تفسير لأن يتزوجها ما أحب له أن يتزوجها و تنكح زوجا غيره. حتى لتنكح مثلا، حتى لتنكح زوجا غيره. السعلاين هذا لا بأس به، هذا انصافا معنى معقول، لكن يبقى كلمة ما أحب بإسناد الحب إلى نفسه. أفاد سيد الأستاذ بأن كلمة ما أحب ظاهرة ولو في الكراهة بهذا المعنى، لكن استعمالها في الحرام معقول وموجود في النصوص فيمكن حمله على الحرمة. والإنصاف أن ما أفاده قدس الله نفسه لا بأس به، إنصافا يمكن أن يحمل على الحرمة لا محذور فيه. ونحن ذكرنا ضوابط لذلك، ضابطة لذلك مضافة للإمكان. لكن في خصوص ما نحن فيه الآن صعب جدا صعب، لأن رواية عبد الرحمن بن الحجاج بعد سند المعتبر من نفس فريق الشيخ التوسي، أولا أصحابنا أعرضوا عن كلا النصين، هذا أول. يعني لا الصدوق لا الشيخ الكليني لا غيره لم يوردوا كلا النصين، لا النص الأول ولا النص الثاني. لكن المشكلة في النص الأول لا حتى تنقضي عدتها، يعني إذا انقضت العدة يجوز له يتزوجها. النص الثاني ما أحب أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. بعد تصرفي كلمة حتى يعني لا تنكح زوجا غيره، و يعني لابد أن تصرفي كلمة ما أحبم حتى نحمله على الحرمة. هذه التصرفات تحتاج إلى قوة، يعني إلى دليل قوي، تكون المسألة متسالما عليها بين الأصحاب، مسلمة بين الأصحاب. إلى الآن النص الوحيد الذي عندنا تبين عبارة عن رواية زرارة، النص الذي صحيح، وإلا رواية مرسلة لأحمد بن محمد موجود، الكوليني يقول رفعه، ورواية لأديب بن الحر أيضا عن أحمد بن محمد، ومن منفردات الشيخ الطوسي تقدم الكلام فيه. روايتين عندنا، رواية أديب ورواية زرارة. رواية أديب وزرارة وقبول هاتين الروايتين الآن واقعا عندنا في غاية الصعوبة والإشكال. قبول الروايتين، رواية أديب باعتبار أن تلك الرواية لها فروع لم يذكرها الشيخ الكليني، وهذا الفرع مما لم يعني أوردها الشيخ الكليني إلا هذا الفرع، قبول هذه الرواية مع اختلاف النسخ الآن صعب. رواية زرارة أيضا نسخها مختلفة غاية الاختلاف في هذا الذيل لا يتزوجها أبدا، وإثبات الحكم الشرعي بالنسخ المختلفة المشبشة جدا صعب. تبين أن رواية عبد الرحمن بن الحجاج ليس أحسن حالا من غيرها. في نسخة ابن أبي عمر يجوز له أن يتزوجها، وهو لأنسب مع روايته عن الكاظم عليه السلام، قال إذا كان جاهلا له أن يتزوجها، نفس عبد الرحمن بن الحجاج. ورواية حسن بن محبوب لا يخلو عن إجمال، لكن يمكن حملها على الحرمة الأبدية، يمكن. ما أحب يعني يحرم، تنكح زوجا غيره يعني لا يتزوجها الثاني بل يتزوجها رجل آخر، تنكح زوجا غير هذا الإنسان، لأن الأول قد طلقها، بعد الأول لا يرجع، لا يحب الرجوع إليها، الثانية مثلا لا يجوز له تنكح رجلا آخر. إنصافا نحتاج إلى تصرفات، يعني نحتاج إلى مؤونة من البحث. فهذه هي الرواية الثانية التي قد يقال بدلالتها على الحرمة الأبدية في هذا الباب. فتبين أن معيار هذا الباب على ثلاث روايات بل أربع روايات، مرسلة الكليني، وقد اكتفى به الكليني لصفة عامة في باب الحرمة الأبدية، رواية أديم بن الحر، ورواية الزرارة، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج. والكل لا يخلو عن مناقشة سندية، انصافا الكل في الكل فيه مناقشة سندية، وكلون بجهتين. هذه طائفة من الروايات. ثم في الباب السابع والثلاثون من أبواب كتاب العدد من الطلاق الحديث الثاني، روى الشيخ الكليني رحمه الله منفردا، وهذا غريب، اصولا منفردات الكليني غريبة، لأن الكليني لما يروي غالبا الطوسي يرويها، ولكن هذه الرواية مع الأسف من منفردات الكليني، لم يذكرها آخر، لا موجود نحو آخر. لا ما موجود، من منفردات الكليني اشتباه. روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، أصلا صحيح ليس فيه إشكال، وعلى أغلب التقادير من كتاب حسن بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر، سألته عن رجلين شهد على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم أن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، أحد الشاهدين قال نعم نحن على هذا الرجل، فأكذب بلي شاهد أحد الشاهدين نفسه أحد الشاهدين بلي، قال عليه السلام لا سبيل للأخير عليها، لا سبيل للأخير هل به معنا لا تحل له یعنی لیس زوجتن له ام لا سبیل الى الابد؟ لان جمل من السنه قال و اذا زوج ثانی دخل به ها یاد سوره اذا دخل به زوج ثانی از زوج ثانی اولا. هذه العبارة لا سبيل الأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد مراد من الصداق صداق الزوج الثاني فيرد على الأخير مراد الزوج الثاني والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الأخير. يعني هل الحرمة الأبدية؟ هاي الكلمة لا سبيل للأخير عليها يعني إذا فرضنا هكذا يعني خلافا لبعض العامة اللي نقلت مذاهبهم إذا دخل الثاني فهو أملك بها إذا بنينا على أن المراد لا ولو ما أثر الدخول لأن الكلام في منع فيها الدخول وتعتد من الأخير يعني ليس زوجة للثاني فإذا ليس زوجة للثاني فمعنى ذلك أنه بعد لا يستفاد من الحرمة الأبدية. في اللغة لا سبيل مراد منه ما جعل الله الكافرين عن من سبيل لأنه مؤقت له. هم ما جعل الجعل الإلهي دائم. سبيل لا هو السبيل معنى لغتين سبيل. ها؟ لا سبيل هو هذا. يعني تحرم عليها أبدا؟ سبيل شنو؟ تحرم. مطلقا الى الاخير ما دامت هي زوجته دخل بها عامل معها معاملة الزوجة الامام يقول لا سبيل الاخير عليها ليس زوجته ثم قال فيؤخذ الصداق لاحظوا الاثار اللي رتبه الامام من الذي شهد فيرد على الاخير صداق صداق ما في من ايه لا سبيل يعني لا رجوع له لا سبيل يعني ليس زوجته لا رجوع له لا سبيل ليس يعني الآن الآن ناظر إلى عدم الزوجية فقط مو إلى عدم الحرمة الأبدية له وقد ذلك الزوجية صار ترجع يعني لا قلت لكم نقلت لكم عن العامة عن جمل من فقهاء العامة أنه الزوجة الثانية إذا دخل هي أولى بعد الدخول هي أولى العلم والجهل لا جاء كلام العلم المفروض أنه كان يعني تزوجه على أن الأول مات أو طلقها هو هذا محل الكلام عند تبين ذلك أنه لا يطلق أصلا عند العامة محل الكلام هكذا في المفقود محل الكلام أن الرجل إذا فقد طبعا لعلنا أيضا لما نرجع للبحث نذكر هذا الشيء العامة لم يفرق بين أن الحاكم يطلقها أم لا نحن نفرق يعني عليهم عليهم شان فرقوا بأن المفقود إذا رفع الأمر أن زوجة المفقود إذا رفع أمرها إلى الحاكم والحاكم بعد المراجعة طلقها فإذا جاء الثاني لا سبيل له عليها إذا طلق الحاكم أما المدعي عليه أنه طلقها خب ما يخالف في هذه الصورة لم يقع طلاقه خيالا تصور أن ليس لها زوج لكن مع ذلك ذهب جملة من العامة أن الثاني إذا دخل حينئذ تنقطع عصمة الأبناء فتكون زوجة للثاني عرفت النقطة؟ يعني التزموا بعدنه إذا كان الثاني دخل بها الآن هذه الرواية مورد الفرق دخول الثاني أن الثاني دخل بها ولا لم يكن الإمام يقول بل أن بلا عملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأب حتى تمضي تنقضي عدتها فهل معنى لا سبيل عليها للأخير يعني أن الأخير تحرم عليها أبدا هو أن المراد أن هذه ليست زوجة الأخير لا سلطة لها له عليها ولو دخل بها ولو القرائن كانت تامة لأنه شهد شاهدان بأن رجل طلقها ورجلا كان مفقودا فتزوجت يعني احتمال على قاعدة شرعية على البينة فالإنصاف أنا في تصوري هذه الرواية لو شيء بتحمل بتأويل توجه نحمل كلمة السبيل على نفي الحرمة الأبدي على الحرمة الأبدي وإلا إنصافا ليس ظاهرة نيمة لأنها من المحتمل غربيا أن يراد بها نفي الزوجية للثاني بغنة الدخول وحينئذ انصا هذا بالنسبة الى هذه الروايات، هذه كل روايات الباب المهمة التي